ماني بشاكي ضيقتي للمخاليق، اخاف احد يدري بكثر يقل لي دام الرجال اسرارهم في الصناديق. ماني بشاكي لا واموت بمحلي، انا رصيدي خوتي للمطاليق، من الجنوب الياض ضواحي حولي، من الجنوب الياض ضواحي حولي. لو ان حظي مثل حظ المرازق ما كان عود بي على طريالي. ماني بشاكي ضيقتي للمخاليق، اخاف احد يدري بكثري وقلي، اخاف احد يدري بكثري وقلي. دام الرجال اسرارهم بالصناديق، ماني بشاكي لو اموت بمحلي، انا رصيدي خوتي للمطاليق، من الجنوب الياض واحي حولي، من الجنوب الياض واحي حولي. يا صدر يا حنك عن الضيق وتضيق، لا متى بالحزن يا صدر قلي، يا صدر يا الدنيا حظوظ وتوافيك، وانا من الثنتين ذي ما حصل لي، وانا من الثنتين ذي ما حصل لي. خوة شرف خوة عهود ومواثيق، ما هي لاجل وقت الرخاء والتسلي، ارسى من جبال السراوات واطويق، واقرب علي من رمش عيني وظلي، واقرب علي من رمش عيني وظلي. اللي حداهم لا لحقها وهيسيق، تعاطفت وهموم صدره تولي، عقال لكن فاللوازم مطافيق، لا شوش وصاروا سوات المظلي، لا شوش وصاروا سوات المظلي. يا صدر يا حنك على الضيق وتضيق، لا متى بالحزن يا صدر قلي، يا صدر يا الدنيا حظوظ وتوافيق، وانا من الثنتين ذي ما حصل لي، وانا من الثنتين ذي ما حصل لي. وانا بعد لا ششت ما نشف ليريك، في سوق قلب الروح سهمي معلي، اسكر على صوت العزاوي ولا فيك، وان جيت كلي ما تغيرت كلي، وان جيت كلي ما تغيرت كلي، اسكر على صوت العزاوي ولا فيك، وان جيت كلي ما تغيرت كلي. خوة رجال ونار ودلال وفريق، وفلات حجاج وخاطر مسفهلي، وفلات حجاج وخاطر مسفهلي. يا صدر يا حنك عن الضيق وتضيق، لا متى بالحزن يا صدر قلي، يا صدر يا الدنيا حظوظ وتوافيك، وانا من الثنتين ذي ما حصل لي، وانا من الثنتين ذي ما حصل لي. خوة رجال ونار ودلال وبريق، فلا تحجاج وخاطر مسفهلي، هذه هي اللي تبعد الحزن والضيق، لا صرت اخاف الله واطيق. وطيعه وصلي، لو صرت اخاف الله وطيعه وصلي.